وهو يعظه ويا بني سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ألم تروا أن صدق الله العظيم.